بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 115 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكما إشارة لهما إلى التأويل، أي ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات. مما علمني ربي أوحى به إلي، ولم أقله عن تكهن وتنجم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يجوز أن يكون كلاما مبتدأ وأن يكون تعليلا لما قبله، أي علمني ذلك وأوحى به إلي، لأني رفضت ملة أولئك وهم أهل مصر ومن كان الفتيان على دينهم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهي الملة الحنيفية. وتكريرهم للتوكيد وذكر الآباء أو ذكر، يعني وإن كلهم، أي وإن جميع المختلفين فيه، وإن جميع المختلفين فيه، وإن مشددة، لما مخفف بصري وعلي، ما مزيدة جيء بها ليفصل بها بين لام إن ولام لا يوفينهم، وهو جواب قسم محذوف، واللام فيه لما موطئة للقسم، والمعنى وإن جميعهم والله لا يوفينهم ربك أعمالهم، أي جزاء أعمالهم من إيمان وجحود وحسن وقبيح، أو حسن وقبيح. بعكس الأولى أبو بكر مخففتان مكي ونافع، على إعمال المخففة عمل الثقيلة اعتبارا لأصلها الذي هو التثقيل، ولأن إن تشبه الفعل، والفعل يعمل قبل الحذف وبعده، نحو لم يكن ولم يك فكذا، أعيد ولم يك فكذا المشبه به مشددتان غيرهم. وهو مشكل، وأحسن ما قيل فيه أنه من لممت الشيء جمعته لما ثم وقف فصار لما ثم أجري الوصل مجرى الوقف وجاز، أو مجرى الوقف وجاز أن يكون مثل الدعوة والثروة بالألف المقصورة وما فيه ألف التأنيث من المصادر، وقرأ الزهري وإن كل لما بالتنوين كقوله أكل لما في سورة الفجر، وهو يؤيد ما ذكرنا، والمعنى وإن كل ملمومين أي مجموعين، كأنه قيل وإن كلا جميعا كقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون في سورة الحجر. وقال صاحب الإيجاز لما فيه معنى الظرف، وقد دخل في الكلام اختصار كأنه قيل وإن كلا لما بعثوا ليوفينهم ربك أعمالهم. وقال الكسائي ليس لي بتشديد لما علم، أو ليس لي بتشديد لما علم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت، فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها غير عادل عنها. ومن تاب معك، معطوف على المستتر في استقم، وجاز للفاصل، يعني فاستقم أنت، وليستقم من تاب عن الكفر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا. ولا تطغوا ولا تخرجوا عن حدود الله، عن حدود الله تعالى، إنه بما تعملون بصير. فهو مجازيكم فاتقوه. قيل نزلت على رسول الله، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هنا يوجد نقص أظن، قيل ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كانت أشق عليه من هذه الآية، ولهذا قال شيبتني هود في حديث رواه الترمذي وهو ضعيف، والله تعالى أعلم. بالنسبة للحاشية المثبت في الأصل للمخطوط، لما مخففة عند لما. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تميلوا. قال الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى، المقصود يعني قال المصنف رحمه الله تعالى، هذا خطاب لأتباع الكفرة، أي لا تركنوا إلى القادة والكبراء في ظلمهم وفيما يدعونكم إليه فتمسكم النار. وقيل الركون إليهم الرضا بكفرهم، وقال قتادة ولا تلحقوا بالمشركين. وعن الموفق أنه صلى خلف الإمام فلما قرأ هذه الآية غشي عليه، فلما أفاق قيل له، فقال هذا فيما ركن إلى من ظلم فكيف بالظالم. وعن الحسن جعل الله الدين بين لا أين، ولا تطغوا ولا تركنوا. وقال سفيان في جهنم وادي لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك. وعن الأوزاعي ما من شيء أبغض إلى الله سبحانه وتعالى من عالم يزور عاملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه والعياذ بالله تعالى. وقد سئل سفيان عن ظالم أشرف على الهلاك في برية هل يسقى شربة ماء، فقال لا، فقيل له يموت، فقال دعه يموت. وما لكم من دون الله من أولياء، حال من قوله فتمسكم النار، أي فتمسكم النار وأنتم على هذه الحالة، ومعناه وما لكم من دون الله من أولياء يقدرون على منعكم من عذابه عز وجل، ولا يقدر على منعكم منه غيره. ثم لا تنصرون، ثم لا ينصركم هو لأنه حكم بتعذيبكم. ومعنى ثم الاستبعاد، أي النصرة من الله سبحانه وتعالى مستبعدة. وأقم الصلاة طرفي النهار غدوة وعشية، وزلفا من الليل، وساعات من الليل، وهو جمع وساعات من الليل جمع زلفة، وهي ساعاته القريبة من آخر النهار من أزلفه إذا قربه. وصلاة الغدوة الفجر، وصلاة العشية الظهر والعصر، لأن ما بعد الزوال عشي. وصلاة الزلف المغرب والعشاء، وانتصاب طرفي النهار على الظرف، لأنهما مضافان إلى الوقت، كقولك أقمت عنده جميع النهار وأتيته نصف النهار وأوله وآخره. تنصب هذا كله على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الصلوات الخمس يذهبن الذنوب، وفي الحديث إن الصلوات الخمس تكفر ما بينها من الذنوب أو الطاعات. قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ذلك إشارة إلى فاستقم فما بعده، أو القرآن ذكرى للذاكرين، عظة للمتعظين نزلت في عمرو بن غزية الأنصاري بائع التمر، قال لامرأة: في البيت تمر أجود. فدخلت فقبلها فندم، فجاء حاكيا باكيا، فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام: هل شهدت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: هي كفارة لك. فقيل: أله خاصة؟ قال: بل للناس عامة. واصبر على امتثال ما أمرت به والانتهاء عما نهيت عنه، فلا يتم شيء منه إلا به، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جاء بما هو مشتمل على جميع الأوامر والنواهي من قوله فاستقم إلى قوله واصبر وغير ذلك من الحسنات. عن التطفيف: أو أراكم من بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ما تفعلون، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. مهلك من قوله وأحيط بثمره كما في سورة الكهف، وأصله من إحاطة العدو، والمراد عذاب الاستئصال في الدنيا أو عذاب الآخرة، والعياذ بالله عز وجل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.